الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكرمنا بمرسلهم واكرمنا بالنبي اللهم استعان بك عارفين. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ورجحت زيادة الإيمان لما تزيد طاعة الإنسان. صفحة 260. فيما يتعلق بتفصيل فقط، وضعت علامة السكون على الألف في الإيمان، وهي في الأصل ينبغي على اللام على ألف. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ثم يقول بعد ذلك: وهذا متصل بهذا، ونقصه بنقصها. زيادة الإيمان طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، هذا هو لب الموضوع الآن. وقيل لا، وقيل لا خلفاء كذا قد نقل. قوله وقيل لا يعني لا علاقة بين الأعمال وزيادة الإيمان، لأن الإيمان له حد كمي، له سم معين، فزيادته غير متصورة. لماذا غير متصورة؟ قال لأنه كم. هذه قضية ثانية متصلة. هناك من ذهب إلى رجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. الرأي الآخر قيل لا يعني لماذا لا يزيد ولا ينقص؟ قال لأنه له كم معين، له مفادات. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، وما يتصل بهذه الأركان الستة التي جاءت في حديث عنه صلى الله عليه وسلم بل وفي أحاديث. إذا من حيث إنه كم لا يزيد ولا ينقص، يعني ما يمكن أن يأتي إنسان عبر القرون ليقول والله أضيف إلى الأركان التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركنا لم يذكر. لا، أركان الإيمان متصورة ومحددة وذات كم لا يزيد، ونقص هذا الكم يخرج صاحبه عن دائرة الإيمان. لو أنه حدث ركنا قال والله الإيمان بالقضاء والقدر هذا ليس ثابتا، إذا أسقط ركنا أسقط شيئا من الكم، مع ذلك أنه قد خرج عن ملته. ورأي وجيه سنتبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. والذي وفق الآن بين رجحت وبين قيل لا، يعني لا يزيد الإيمان ولا ينقص، قيل لا خلف. حقيقة ما في خلاف ترى بين من قال بزيادة الإيمان ومن قال بعدم زيادته، لأن الذي قال بزيادة إنما نظر إلى الكيف، نظر إلى الكم ولم ينظر إلى الكيف. ومن حيث الكم متفقون على أن عناصر الإيمان لا تزيد ولا تنقص، وإن كان هناك توجيه من أحد علماء الأفاضل المعاصرين وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى، ترجيح لطيف سنأتي عليه إن شاء الله. مع ذلك إذا وقيل لا خلف، يعني لا في خلاف بين من قال بالزيادة ومن لم يقل بها. كذا قد نقل، هذا الذي نقل من مما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. عموما شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل العلاقة من أقوى ما تكون بين الجوارح وبين القلب. ومثال واحد فقط والأمثلة ما أكثرها أو ما أكثرها فيما يتعلق بالعلاقة بين الجوارح وبين القلب: النظرة سهم مسموم من نسيان إبليس. أين يصيب هذا السهم؟ يصيب القلب، يسممه، يقتله. النظرة تقتل. النظرة جاءت عبر حاسة السمع، البصر، البصر. الكلمة أيضا إما أن تفضي بظلام ظلمة إلى القلب، وإما أن يسرد له نورا إذا سمع ما يصح شرعا أن يسمعه، أو سمع ما لا يصح شرعا أن يسمعه. إذا هذه بوابة للقلب، حاسة السمع بوابة وحاسة البصر بوابة. بل اليد أجد بين صلى الله عليه وسلم بأن هذه تبطش، إما أن تبطش بالله تبارك وتعالى بمعنى أنها تتحرك بطاعة الله عز وجل، تعطي سمنا، تقيم حدا، حركة اليد وحركة الرجل أيضا. ولذلك اللسان يزني وزناه الكلام، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، إلى آخر ما هناك ما يتعلق بالنصوص التي تثبت العلاقة بين القلب وبين الجوارح. كنا في الدروس الماضية بأن الإسلام عبارة عن مجموعة التشريعات والعبادات والسلوكيات والأخلاق التي جاءنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي تقوم بالجوارح تنظم حركة الإنسان في هذه الحياة. أما الإيمان سلوكه تصديق بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أين مكانه؟ مكانه القلب. الإيمان مكان القلب، والإسلام مكانه الجوارح. الإسلام عمل والإيمان تصديق. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فيأتي العمل علامة على الإيمان، كمال للإيمان. هذا هو الموضوع الذي ندخل فيه، بعد أن نذكر أيضا حديثا جاءنا فيما يتعلق بالصحابي الذي قال نافق، قال عن نفسه نافق. لماذا قال نافق؟ قال لأنه وجد نفسه بين حالين. الحال الأولى يكون في قمة الإيمان والشهود والحضور والإقبال على الله تبارك وتعالى، وينظر في حالة ثانية إذا به يشغل ينشغل. وعموما إما قاله العارفون بالله تبارك وتعالى، قيمة الإنسان قيمته تتجلى بمن شغل به. قيمة الإنسان، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. إذا كنت تصلي فقيمتك عند الله في أنك تقيم الصلاة، إن كنت تزكي، إن كنت تقرأ القرآن، إن كنت تترك السلوكية. قيمتك عند الله، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك الله تبارك وتعالى. قضية الانشغال التي ذكرتها في البداية، الانشغال منه ما هو فطري، ومن الفطري ما هو كسبي. ولعل الانشغال بالفطري هذا لا علاقة له بهذا الميزان، بمعنى مشغول بحاجاته الضرورية سواء انشغل بها أو قامت به أو قام بها. نحن نتنفس بحاجة للهواء، نحن بحاجة للهواء، لكن نحمد الله أننا لسنا مشغولين بالبحث عن الهواء لأنه مطلق. نحن بحاجة للماء، حاجة فطرية، لكن نحمد الله عز وجل أن الماء كذلك مطلق. يعني أساسيات الحياة شاء الله عز وجل أن يجعلها مطلقة، الشمس، الأرض من تحتنا إلى آخر ما هنالك من الحاجيات الفطرية، من الحاجيات الفطرية التي ننشغل بها، وشاء الله عز وجل أن يربطها بالسعي والكسب والكد، الطعام والشراب. لكن أين ينبغي أن يكون الطعام والشراب غاية؟ من انشغل بطعامه وشرابه، عاش بطعامه وشرابه، فقيمته تتجلى في من شغل به، هو يعيش لمعدته. وهكذا قل في كل حاجاته ولو كانت حيوية وانشغل بها، قيمتك تتجلى في من شغلت به. ولا انشغال إلا بالله تبارك وتعالى. الانشغال بالله دوام الإقبال على الله عز وجل، يرفعك إلى أعلى عليين، يجعلك في الدرجة الأعلى. انشغالك بالله تبارك وتعالى، قلبك في الداخل ممتلئ بحب الله، بالتعلق بالله تبارك، لا تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى. ليكن كلمة ما أدري يمكن تكون فارسية، ليكن دربك، الدرب الدرب يعني ما يفكر فيه الإنسان، يقول عم يدرب، ما أدري فارسية كلمة إيش، والله ما أدري فارسية، ما درجة مع تفكرة ما بعرف. المهم والله إن كان فارسية أو كانت، المهم قال انشغالك بما ينشغل باطنك. انا ما لي هم، هكذا ينبغي ان يقول، ينبغي ان اقول يعني ان اجعل قلبي في هذا القالب، ما لي هم الا رضا الله بس، وما سوى رضا الله عز وجل كل وسائل الغاث رضا الله تبارك وتعالى. انت مشغول بمن؟ بالله عز وجل، مشغول بدين جلاله والاكرام، مشغول بمن اتصف بكل صفات الكمال وتنزع عن كل صفات النقصان، مشغول بمن اوجدني، مشغول بمن يمدني الى اخر ما هنالك. هذه ينبغي ان تكون مهيمنة علي تماما، وحيث هيمنت علي تعاملي مع الكون يكون بناء على هذا الانشغال. كل الكون يعني حينما يلقاني والقاه واعطيه وامنعه واغضب وافرح، كل مبرمج وفق انشغالي بمن؟ بالله تبارك وتعالى. بهذا يزيد الايمان. نقول ورجحت زيادة الإيمان. عندنا كلمة رجحت استرجيح، يعني تغليب جانب على جانب، تغليب جانب على جانب. وعندنا كلمة زيادة تشير إلى أن الإيمان يزيد، وعندنا كلمة الإيمان على معنى أنه التصديق بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو على معنى الانقياد والاستسلام لكل ما جاءنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم مما فيه خيرنا وسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. يقول تقدم أن العمل من كمال الإيمان. العمل لا يدخل في ماهية الإيمان، العمل شيء والإيمان شيء آخر، لكنه يأتي دليلا على الإيمان. الإيمان في القلب والعمل في الجوارح. عند أهل السنة أن العمل من كمال الإيمان، وهنا ذكر المصنف أن الإيمان يزيد بسبب زيادة طاعة الإنسان. فكل إيمان ما عم يزيد، كل روح في طاعة، ينبغي أن تزداد طاعتك، كل يزيد أزداد طاعة. أعطي مثالا واحدا فقط، زيادة الطاعات لا تعني أن أحدث طاعات من عندي، وإنما زيادة الطاعات أن أقوم بما جاءني به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الفرائض هذا أمر مفروغ منه، ما نبحث فيه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نأتي الآن للنوافل. كلما ازددت إقامة للنوافل ازددت إيمانا، لأن هذه النوافل ما من سنة إلا ولها نور، ما من أدب إلا وله نور، ما من حكم شرعي تأخذ به تقوم به إلا وله نور بيقين. استواك له نور، وتبسمك في وجه أخيك له نور، وإماطة الأذى عن الطريق له نور، وامتناعك عن الغيبة والنميمة له نور. الطاعة في شقيها، سواء كانت فعلا أو كانت تركا، لكل فعل من أفعال نور. طيب هناك شيء آخر، نعم، الفرد نفسه ينبغي أن يزداد إحكاما، ينبغي أن تكون صلاتي اليوم أحسن من صلاة البارحة، بل صلاة العشاء أحسن من صلاة المغرب، ينبغي أن أحسن بطاعتي. فتحسين بطاعتي يعني زيادة في النور، لأن الطاعة كلما كملت كان نورها أكمل. يقول: ورجح جمهور الأشاعرة والفقهاء والمحدثون والمعتزلة، ونقل عن الشافعي ومالك القول بزيادة الإيمان. إذا من هم الذين قالوا بزيادة الإيمان؟ كل من ذكرته قالوا بأن الإيمان يزيد. بأي شيء يزيد؟ قال: إذا زادت الطاعة. ما الطاعة في حقيقتها في تعريفها؟ وهي فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. وحينما نقول هذا الكلام نقصد به فعل المأمور به ظاهرا، وفعل المأمور به باطنا، واجتناب المأمور به ظاهرا، واجتناب المأمور به باطنا. يعني الحسد من المنهيات، من المنهي عنه حسد، هذا ينبغي أن يجتنبه. الكبر، العجب فيما يتعلق بأعمال الجوارح، الغيبة في اللسان، النظر إلى ما لا يحل لي أن أنظر إليه، سماع ما لا يجوز لي أن أسمعه، على كل المنهيات الحسية الظاهرية. حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انتقل الآن للباطن، أنا مطالب بأن أتعلق بالله، بأن أتوكل على الله، بأن أعتمد على الله تبارك وتعالى، بأن أحقق حبي لله تبارك وتعالى. هذا كله من أعمال القلب، هذا كله من المأمور به. المأمور به في الظاهر أن آتي بما نجدني إليه الشرع، ولا أقصد بندب هنا المندوب، وإنما كل ما دعاني إليه الله عز وجل أن أقيمه، هذا من الأفعال المأمور بها. إذا كان الإيمان يزيد بالطاعة، إذا كان الإيمان يزيد باجتناب المنهي عنه، طيب ما المقابل؟ قال المقابل: كما ينقص الإيمان بسبب نقص الطاعة. والله نحمد الله تبارك وتعالى. إذا ما المطلوب حتى نزيد الإيمان؟ بل أينبغي أن نزيد الإيمان؟ ينبغي. نحن وجودنا في هذه الدنيا وجود حجابي، وجود تكليف، وحيث كنا في دار التكليف يعني دار حجاب، يعني ينبغي أن أقوي أنوار اليقين، أنوار الشهود إذا كان عنده شهود، أنوار الحضور، أنوار التعلق بالله تبارك وتعالى، أنوار التصديق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به حق وصدقون. كيف أجد هذا؟ قال: الطاعة، باب الطاعات المفتوح. وإن كان هناك من الطاعات التي يلزم من غيرها، مثلا ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله إلى آخره يتلون كتاب الله يتشاركون فيما بينهم إلا حفتهم. هذا أليس من زيادة إيمان؟ زيادة إيمان، الذكر زيادة إيمان، الطلاع على الرسول صلى الله عليه وسلم من زيادة إيمان. يعني هناك طاعات كأنما يلب الزيادة أن أكثر من الأدعية، أن يكون لي دعاء ألتزم به وتوجه به إلى الله عز وجل. ما في مثل الدعاء يحضرك مع الله عز وجل وخاصة في الليل، جرس تململ على عتاب الحق بما تضرع به المتضرعون، خاصة كأنما أنفاس العارفين بالله عز وجل فيما طاعوه من أدعية ومن معارف، هذا يفجر الأنوار في القلب تفجيرا. وهناك قضية مجالس الإيمان، ما يسمى بمجالس الإيمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما بدأت لما قال نافق حنظلة، ولما رفض حالتيه وجاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر. إذا دلنا على مكارين، دلنا على أمرين هامين. الأمر الأول مجالس الإيمان، لا تترك مجالس الإيمان. مثل الجليل الصالح وجليل السوء، سبائل المسك ونافق الكير. لا تصحب ما لا ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. الذي اشتعل او اشتعلت جمرة قلبه بحب الله عز وجل، هذا يعطيك ما لا يعطيك اياه كثير من القراءات ومن الكتابات الى اخره. المصاحبة، اذا قرأت كتب المحبين لله عز وجل لابد من ان تسري عبر المشاركة الوجدانية احوالهم الى حالك. نحتاج حاجة ماسة الى نجي هذا النبض. يقول وقد يزيد المولى سبحانه وتعالى بمحض اختياره من غير سبب يقضي. نحن قلنا زيادة بالطاعة والنقصان بالمعصية. فيمكن أن يهب الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده زيادة إيمان دون ما طاعة، والله لا نحجر على عطاء الله سبحانه وتعالى. هذا من الجائز العقلي، وهذا من الواجب العرضي. من الجائز العقلي أن يعطي الله سبحانه وتعالى، هو الذي امتن علينا بنعمة الوجود قبل أن يكون منا عمل. أي عمل كان منا حتى امتن الله عز وجل علينا بهذه النعم؟ أنت حتى يبدأ القلم يكتب لك تعيد سنين في كنف الحق عز وجل، ولا شيء منك على الإطلاق. أين عملك حينما واجهك فضه من الأجل؟ من الأجل مهد الله عز وجل لك ما مهد. إذن قد يزيد الله عز وجل بمحض اختياره من غير سبب يقتضيه. اقصد السبب الذي يقتضيه السبب الذي نعرفه نحن. اما فيما يتعلق بعلم الله عز وجل وان يضع الله عز وجل زياده في قلوب يعلم منها شغفا به، وهذا من العنوان التسبب. انا كيف اتسبب بزياده ايمان؟ اتمنى كيف اتسبب بزياده ايمان؟ اخاف على ايماني. ومن هنا والله اعلم الحكم من الوسواس، وخاصة الإيمانيات تحريض للمؤمن على المحافظة على إيمانه. كأنما الوسواس يقول لك هناك لطف فاعذره، يريد أن يسرق منك وجودك. هو الإيمان وجودك، إحنا بالإيمان لا وجود على الإطلاق. كتلة نادية بتصير، كتلة شهوانية غابة، يصبح الإنسان عبارة عن وزن 50 كيلو، 80 كيلو، 120 كيلو، يصبح كما يحمل بالطائرة من بلد لبلد إذا مات، يحمل مع العرش، مع الإذن، مع يعني ما يركبونه على البقعات، يحملوه مع العرش. وفي وزن كم كيلو؟ 80 كيلو، كم كيلو؟ 10 ريالات. الشيء نفسه بل تأخر، أخطر بكثير أخطر. إذن الوسوسة نفسها علامة على عظمة الإيمان، تحريض على الحرص على حقائق الإيمان. ومن هنا يقول الحمد لله الذي قلب كيده وسوسه، أقد وجدتموه ذلك محض الإيمان. ما هو محض الإيمان؟ ليس الوسوسة، وإنما خوفي يأتي مرعوبا، القلق في عينيه، يعني تجيني وسوسة الأشر. الآن بدأت، لأنه الإيمان إذا لم يكن هناك ما يحرض على اليقظة عليه والإحراز له، ربما أوصل حقيقة ما يعدو. وعموما الأعداء في مثل هذه الحالة إنما يحرضوننا على ما عندنا، لأنهم يريدون ابتلابه، فهم نخاف. مثل انا امن اطمئن الى ان ارى من يحوم حول البيت وعندي خزانة ممتلئة. هذا طبعا مثل وليس عندي خزانة ممتلئة بالجواهر والنفائس ورأيت واحد عم بيحوم. انا اصلا ما افكر بخزانة عندي، لكن متى افكر فيها؟ عندما ارى ذلك الذي يحومه حول البيت. صحيح صحيح. وقد كثير من النفوس قد لا تعلم الامر الا اذا سلبه والعياذ بالله عز وجل. لكن هنا ما سلب الايمان، وانما جاء من يحرضك على حقائقه. اذا قد يمتن الله عز وجل على من يشاء من عباده بمحض فضله واختياره بزياده الايمان. قال تعالى: هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. السكينه لون الوان جسم الايمان، حاله نفسيه، لكن يمكن ان يكون لها سببها الذي يتنزل بها من الله عز وجل. قال يمكن عباده رضي الله تبارك وسيد الحضير رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقرا من الليل، وكان الى جانبه ولده وفرسه، كان كلما قرا جال الفرس، فخشي على ولده من الفرس من حيث جال معه، فرفع راسه فاذا فوق كظل نور شعلي مثل المصباح. قل ما رآه، قل لك هو ما رآه إلا حينما رفع بصره. حتى وضح قرب الموضوع، لو أنه نور حسي كهذا النور لرآه مباشرة انتهى الموضوع، مثل لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم معه صاحبه في ليلة مظلمة وما يتبينان الطريق، قال فأضاءت عصا أحدنا، ضاعت مثل المصباح، يعني كهرباء من زمان مثل المصباح، قال فلما افترقت من الطريق أضاءت عصا كل منا. إضاءة كثير هذه من الكرامات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الصحابة. فنقول لو كان نورا حسيا كهذا النور لرآه، إذا نورا رآه بعدما توجه إليه، دفعه إلى التوجه إليه حصانه وحركته حصانه. قريب من هذا في أشعة تمشي عليها الدبابات، أشعة تمشي عليها الدبابات، لا ترى الدبابة لكن الدبابة لهذه الأشعة ترى. هذا حق، هذا ليس وهما ولا خيالا، بل الأقرب من هذا الفرس بالاختبار والتحليل وجد أنه يبصر بأشعة تصدر من عينيه الفأرة بين الأعشاب الرطبة في الضباب، يبصر ترى يأتي بالصير في إشعاع معين يخرج ويظهر من عينيه. نقول نحن لما رفع رأسه وراء ذلك سكت، ثم قرأ فرجعت، ارتفعت ثم سكت ثم رجعت، وعند الصباح يرجع إلى المرجع صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله حصل كذا وكذا، قال له اقرأ أسيد فإنها السكينة تنزلت بقراءته. هذا ما صحيح، السكينة تنزلت، وحينما يقول ما جلس قوم في بيت بيوت الله إلا وتنزلت عليهم السكينة، هنا يقول الله تبارك وتعالى هو الذي، هو سبحانه وتعالى، هو ضمير يعود على الله عز وجل، ومن أعرف المعارف الضمير هنا من أعرف المعارف، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. مؤمنين ما السبب هنا؟ إيمانك فقط، أنت السبب بالإيمان فقط. قال يزداد إيمانا مع إيمانهم. السكينة لها آثار وثمرات، آثارها وثمراتها أن تزداد إيمانا، يعني يظل الحجاب يرق ويشف حتى يكاد ألا يكون. وآتي هنا بنص في الفتاوى، مجموعة الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ينقله. وحينما أقول أن هذا الكلام الآن أقول لأن بعضهم حينما يتكلم بهذه المعاني يقول خرج عن الإطار الذي ألف فيه المؤلفون الكتب فيما يتعلق بالإيمانيات، هذا دخل في ما يسمى بالتزكية والتربية ومقام الإحسان. ونقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وعند المجموع يقول بأن ابن عمر وهو يطوف بيت العتيق كان يقول كنا نتراءى الله نتراءى الله. هنا ما يخلط بين البصر الحسي وبين البصيرة، ما يخلط. رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا جائزة عقلا، ممنوعة شرعا، جائزة عقلا. ولذلك في الآخرة، في الآخرة جائزة عقلا وواجب شرعا، صحيح؟ لأنه وردت في النصوص. يعني في الآخرة يرى المؤمنون الله تبارك وتعالى، أما في هذه الدنيا من حيث الجواز العقلي يجوز، لأن كل موجود يصح أن يرى، والله عز وجل يصح أن يرى بدليل أن موسى عليه السلام قد طلب أن يرى الله تبارك وتعالى. فكان الجواب بعدما سمع الخطاب، حركه الخطاب لطلب الرؤية، فجاء الجواب تابعا لذة الخطاب أيضا. حتى لم تراني لذيذي، حتى لم تراني مثل موسى عليه السلام، حتى هي من حظ السمع. وكأنما الله تبارك وتعالى يبين بأن هذه العين الفانية في هذه الدنيا ليست بقادرة على أن ترى الله تبارك وتعالى، لأنه باقي، أما في الآخرة فيعطيك عينا باقية فترى الباقي للباقي. هذا عبادة من المالك، ترى الباقي للباقي، يعني يبقي لك عينك فترى ما بقي فيك بإبقائه الباقي هو سبحانه وتعالى. إذن هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقضية العلاقة كما قلت فيما يتعلق بالبصر والبصيرة، نور البصيرة قد يغطي على البصر، فيظن أنه يرى بالبصر، مع أن البصر لا تعلق له ها هنا. وسيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان يتلو قول الله عز وجل، دعاء نوح ذي النون عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا وتغشى بطري غشى. وهكذا كان يقول سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى، يغرق في النور، يغرق في النور. والسكينة الطمأنينة والثبات والأمن، أنت في جوار الحق سبحانه وتعالى، أنت مع الله عز وجل، أنت حاضر مع الله، أن تشهد معية الله تبارك وتعالى، تشهد بمعنى ترى ببصيرتك، تشهد معية الله. وهل يخاف من كان مع الله تبارك وتعالى؟ إني لا يخاف لدي المرسلون، هذا بعامة. طيب أتباع المرسلين الآن، أتباع المرسلين أي يخافون؟ إذا كنت معه لا تخاف. وذلك الخوف الذي يتأتى من المخلوقات يأخذ نصيبه من النفس بمقدار بعد النفس عن حقائق الإيمان. هو من المخلوقات، الأصل ألا تخاف من المخلوقات، ما يصح أن يخاف الإنسان المخلوقات إلا بالإخافة الشرعية، الإخافة الشرعية. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولا تخافوهم وخافوني، إلى آخر ما هنالك من النصوص. وقد نزل تجدد أزمان الإيمان منزلة تجدده وزياده. هذه العبارة الأخيرة تشير إلى أنك وأنت تقبل على الله عز وجل، إقبالك هذا زيادة، كلما زدت إقبالا كلما زدت تعلقا كلما زدت انشغالا، مع ذلك أن الإيمان يزداد بيقين حتى لا يبقى منك شيء لنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخرج من الصحابة حظ نفوسهم من نفوسهم، فبقوا لله، ظلوا عاشوا بالله ما تتعالى، عرفوا الله فأحبوه بكلهم، قال أحب الله بجميعهم، يعني ما بقي ذرة منه إلا وهي مقبلة على الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لقضية الزيادة. نحن قلنا قاعدة الزيادة سبق عليها للسنة، لكن يا ترى هل قاعدة الزيادة ها هنا شامل لكل من هو مطالب بالإيمان؟ هل هي شاملة لكل من تحقق بالإيمان ولو كان تحققا فطريا؟ هنا لابد من التفصيل. يقول الزيادة والنقصان في غير إيمان الأنبياء والملائكة. نحن نتكلم الآن عن إيمان العوام، إيمان العوام يزيد وينقص بالطاعات وينقص بالمعاصي، أما إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا لا يدخل في هذا الإطار، إيمان الملائكة لا يدخل في هذا الإطار. اذا من اي نوع ايمان الانبياء؟ قال فاما الانبياء فيزيد ولا ينقص لغتمه. ايمان الانبياء يزيد ولا ينقص. لماذا؟ قال لان الكامل يقبل الكمال فحسب. ولا يريد الان ممكن واحد يقول لي قل الرسول صلى الله عليه وسلم حالته لما عرج به الى السماوات العلى كحالته قبل ان يعرج كحال ايمانيه، واضح؟ فهنا ياتي الاشكال، يقول ولا يرد ان الانبياء يحصل لهم تجل عظيم في بعض الاحيان. في اثر من الاثار نقل عنه صلى الله عليه وسلم ويحتاج لتحقيق فقط، في وقت مع الله لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الحديث تكلم فيه حقيقة، تكلم فيه قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، لكن بشيء في المعنى. انت احيانا بتصلي صلاة تكون حاضرا فيها مع الله من اولها الى اخرها، على ما انا عليه قد يمن الله عز وجل على المسلم بان يرزقه مثل هذا، قد يستغرق، قد يتوجه الى الله عز وجل فيذكر بلحظاته، وقد تركبه كل الخلاص. يمكن هذا طبعا، يمكن هذا يمكن ذاك. فاذا كنا نحن بهذه الحاله فكيف بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ ايغفل النبي عن الله عز وجل؟ ما يمكن ابدا. ايخرج النبي عن حضره الشهود؟ لا يمكن ان يخرج عن حضره الشهود. لماذا؟ قال الاصنع الانبياء معصومون. لذلك يقولون كما كان في يد نراجس الايمان بعده ليس بمنزلته قبله، لان هذا لا يستلزم تفاوتا في ايمانهم. يعني صحيح هذه قد تاتي بين الحين والاخر، لكن هل هناك تفاوت؟ قال هو زاد، وما سياتي بعده سيكون زياده على زيادته. وايمان الملائكه الان قلنا ايمان الانبياء يزيد ولا ينقص، لان الكامل يقبل الكمال. وايمان الملائكه لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ قال لان الايمان فطري جبلي ليس مكلفين، وطاعاتهم تعكس عليهم انوارا. اما قضيه الايمان والتوجه والاقبال على الله عز وجل والشهود والحضور، هذا كله واحد في ذوات الملائكه عليهم الصلاه والسلام. قال وايمان الملائكه لا يزيد ولا ينقص كما ذكره المصنف في كبيره. عمن ذكر المصنف في كبيره ان ايمان الملائكه لا يزيد ولا ينقص؟ قال ذكره عن ابن القيم رحمه الله، وهو مشهور ايضا، مشهور عند العلماء. لماذا لا يزيد ولا ينقص؟ قال لان ايمانهم جبلي باصل الطبيعه لا يتفاوت. مما خلق الله عز وجل الملائكه من نور، خلق الملائكه من نور، فالعنصر هو الذي يبقى معهم. وذكر الشيخ عبد البر الاجهوري انه يزيد ولا ينقص، فجعله كايمان الانبياء راي اخر، يزيد ولا ينقص كايمان الانبياء. فتلخص الان خلاص الموضوع ان الاقسام ثلاثه، يزيد وينقص، وهو ايمان الامه، الامه عامه، انسا وجنا. هل الجن لهم علاقه بالموضوع؟ نعم لهم علاقه بالموضوع، هم محجوبون عن الغيب الحجاب التقليدي كما نحن محجوبون عن الغيب حجاب تقليدي. الجن يروننا فقط، بمعنى انه ما غاب عنا هم يطلعون عليه او يطلعون على بعضه او على اكثره، اما هم مثلنا محجوبون. قال ولا يزيد ولا ينقص، وهو ايمان الملائكه على المشهور لا ينقص، ويزيد ولا ينقص وهو ايمان الانبياء، وزاد بعضهم قسما رابعا. قسم رابع هذا ترى وان كنا ذكرناه لكن هو يدخل في القسم الاول. قال ما هو القسم الرابع؟ قال هو الذي ينقص ولا يزيد. ينقص ما هو؟ ايمان فاسد، ما دام في طريق الفسوق والفجور والعصيان والشهوات والاهواء فهو بالهدار حتى لا يبقى معه لحظه واحده. عم تكلم عن العسل الان، بنقرا اشياء على الاطلاق. يفرغ من انوار الايمان مع كل معصيه، لان كل معصيه تورب ظلمه، والظلمه تاخذ مكانها من القلب ومن النفس، وبالتالي تطرد نورا في مقابل ما احتلته من مكان، الى ان يصبح ظلمه كامله. والادله ما في اكثر منها على هذا. قال الذي يعمل معصيه تنكت في قلبه نكته سوداء، ثم معصيه ثانيه، نكته ثانيه، ثالثه، حتى تشكل هذه الظلمه ما يسمى بالران، ومن هنا يقول الله تعالى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الفاسق الذي يجي في الفسوق هذا قسم الرابع، لانه ينقص ولا يزيد. ايمكن ان ندخله في القسم الاول ثم يزيد بالطاعه وينقص المعصيه؟ معناه الذي ينقص ايمانه باستمرار هو الذي لا يراعي الطاعات، وانما هو يقود في المعاصي باستمرار. تنبيه ونختم به ولعله من الامور المهمه جدا ان شاء الله تبارك وتعالى، ان الايمان على خمسه اقسام. يقصد بالاقسام ليس ليس الانواع، حتى ما يعترض معترض يقول الان انتم من اين، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بايمان واحد فمن اين انت اتيت باقسام الايمان؟ نقول لك هذه مراتب احوال كيفيات. الايمان واحد، لكن من قال بان ايمان فلان من الناس حتى ولو كان صلاح الدين الايوبي رضي الله عنه كايمان الصديق ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ من قال؟ ما احد. اذا هناك كيفيات الايمان، فنحن حينما نبحث في الاقسام نبحث في الكيفيات. يقول الاول ايمان عن تقليد. ايمان عن تقليد، وترى هو ايمان الغالبيه، والايمان عن تقليد ليس فيه حراره، مقبول عند الله، ما نتكلم نحن عن قبول، ايمان هو يعني ايمان ولو عن تقليد. قال ايمان لا يبعث في الوكل، لا يحرك ساكن، ايمان عن تقليد، يعني ما لاح له من مقتضيات الايمان مما فيه كسب ما ايمان والله خير وبركه، لكن اذا وجد خساره يوازن الان بين الخساره هذه وبين حقائق الايمان التي اخذها تقليدا، فحتى سلوكه يتناسب مع ايمانه. يقول ايمان عن تقليد، وهو الايمان الناشئ عن الاخذ بقول الشيخ من غير دليل، صدق ذلك العالم فاخذ منه كما يقول دون ان يكون عنده دليل. والدليل ها هنا ينقسم الى قسمين، دليل عقلي برهاني، دليل عقلي يدخل فيه دليل نقلي ايضا، دليل نقلي وعقلي لكن غير ذوقي، والدليل الاخر دليل ذوقي شهودي. نحن بعامه بحاجة ماسة الى الادلة الذوقية، ان نسلك حقيقة نسلك سبيل الترجمة العملية لحقائق الايمان، ان نتذوق. تقول لي عم بتخرف او تشطح، تقول لك لا فعلا ليس تخريفا ولا تفحص. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم والذي هو افصح من نطق بالضاد يقول ذاق طعم الايمان. ما صحيح ذاق ماذا؟ طعم، طعم هو طعم الايمان. تجو فيه نصيح ذاق طعم الايمان، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه ذاق حلاوه، في حلاوه له حلاوه والله العظيم له حلاوه، ذاق قال ذاق الله عز وجل. اذا هذا كيف يذوق؟ قال لابد من ان يجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. هذه المجاهده تورثه نور وراء نور وراء نور، حتى إذا طاف البيت العتيق طاف عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الثاني، ما الحالة الثانية؟ إيمان عن علم، وهو الإيمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها، وهذا أيضا يظل في المنطقة المتجمدة الباردة ما لم تأتيه حرارة المحبة. لا بد من عاطفة، لا بد من محبة، لا بد من شوق، لا بد من تململ، لا بد من معرفة لأنوار كتاب الله تبارك وتعالى، معرفة تلمسية، معرفة ذوقية، معرفة تتفاعل مع الذات مع النفس. ألم يقل العلماء إن الله عز وجل علم من بعض القلوب شدة شوقها إلى لقائه فطمأنها؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني موت صار عليه. قال ما أستطيع نفسي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ألم يقل ركضا إلى الله بغير زادي وعجبت إليك ربي لترضى. ينبغي أن يكون هذه مشاعر حقيقة، مشاعر وجد أدلة عقلية. والله يكون حادث والحادث لابد له محدث أبدا، لون ألوان التفاعلات، وهذه تأتي بالسقيا، دموع السحر لها علاقة بالموضوع، ركيعات السحر لها علاقة بالموضوع، التضرع على أعتاب الحق في السحر له علاقة بالموضوع. الثالث ايمان عن عيان، وهو الايمان الناشئ عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين. اعيد هذا الثالث وبعدين نكمل ان شاء الله. ايمان عن عيان وهو الايمان الناشئ عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين، وهيهات لقلب ان يصل الى هذا، وصور الاكوان من طبيعة في مرآته. ما دام اذا غمض عينه وجد سوبر ماركت حتى طعام كلاسي، ما صحيح؟ يمكن يمكن طبعا كل شيء، خنزير لحم الخنزير فيه ولحم الضأن الى جانبه والى اخر ما هناك التعلقات. انا اقول غمض عينه وما شرط غمض عينه، نحن نعرف من قلوبنا الى اين تتجه القلوب، ما الذي تعلقنا به. لذلك لا يرحل الى الله عز وجل قلب صور الاكوان من طبيعته في مرآته. عندنا حدث نحو ندعو ان شاء الله تبارك وتعالى ومن شاء ومن شاء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم ومسكنا بألفاظك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، هبنا جميعا لسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.